إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا وعدت الخير فأنجزه واقبل الحسنة وادفع بها وغض الطرف عن عيوب الناس، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، واجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، ولا تظلم كما تحب أن لا تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس ما ترضاه لهم من نفسك، يجمع لك ذلك كله قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم بالله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مخرج في الصحيحين. اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية. احفظ لسانك من الكذب وقول الزور، وأبغض أهله، فأول فساد الأمور الجرأة على الكذب وتقريب المنافق والكذوب، والكذب رأس المآثم. ففي الحديث الصحيح: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتكلم رحمك الله بخير وإلا فاسكت، واجتنب فضول الكلام، واسمع قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، وخير القول ما نفع، والقول على الله بغير علم قرين الشرك بالله وسبيل من سبل الشيطان العريضة. ولقد قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدع رحمك الله القول فيما لا تعرف والخوض فيما لم تكلف، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائل ألسنتهم. املك نفسك عند الغضب، والزم الوقار والحلم، واحذر الحدة والطيش والغرور والتكبر، فالحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. فالصبر عز والفشل عجز. وفي الحديث: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا، وانك لن تنال ما تحب الا بترك ما تشتهي، ولا تدرك ما تامل الا بالصبر على ما تكره، وعليك بالاقتصاد في الامور كلها. فالقصد داعيه الرشد، والرشد دليل التوفيق، والتوفيق طريق السعاده وقوام الدين. والقصد في شان الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب. واحسن الظن بربك تستقم حالك، فبحسن الظن تحصل القوه والطمانينه. ولا تحمل على يومك هم غدك، فكل يوم مرهون بوظيفته، ولا تؤخر عمل اليوم الى الغد فتزدحم عليك الاعمال فتضيع، وان لغد امورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي اخرت. واليوم اذا مضى ذهب بما فيه، واذا اخرت عمله اجتمع عليك امر يومين فشغلك ذلك وثقل عليك حتى تعرض عنه وتفرط فيه. واحفظ نفسك عن كل دنيه، ولا تكن عبدا لغيرك، وقد جعلك الله حرا، واليسير من الله اعظم واكرم من الكثير من خلقه، وكل من عند الله. وامر بالمعروف تكن من اهله، واصحب الاخيار تكن منهم، ويعينونك على امر الله. ولقد قال عز شانه: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين. ثم قبل ذلك وبعده: اعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك بالدعاء وتكفل لك بالاجابه، وامرك ان تساله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك الى من يشفع لك اليه، ولم يمنعك ان اسات من التوبه، ولم يعاجلك بالنقمه، ولم يؤيدك من الرحمه، بل جعل التوبه من الذنب حسنه، وحسب سيئتك واحده وحسنتك عشرا، بل ضاعفها اضعافا كثيره. اذا ناديته سمع نداءك، واذا ناجيته علم بنجواك. تفضي اليه بحوائجك، وتشكو اليه همومك، وتساله كشف كربك، وتستعين به على انجاز امورك. فاستفتح بالدعاء ابواب نعمتك، واستمطر بالسؤال كآبي برحمتك، ولا تستطع الاجابه فان العطيه على قدر النيه، وربما اخر عنك الاجابه ليكون اعظم للاجر واجزل للعطاء، وربما صرف عنك من الشر بدعائك ما لا تعلمه، وساق لك ما هو خير لك مما لا تعلمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.